هناك قصة لأحد الرجال تزوج امرأة فلم يوفق معها فطلقها، فجاءه بعض الناس فقالوا لما طلقت زوجتك؟ قال ما كشفت سترها وهي عندي، فكيف أكشف سترها وهي عند غيري؟ إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها فسرك عند الناس أفشى وأضيع.